Halaman 347. Sebelah kanan. 75. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. 76. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. 77. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ. 78. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. 79. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. 80. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. 81. بل قالوا مثل ما قال الأولون. 82. قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. 83. لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. 84. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. 85. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. 86. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. 87. سيقولون لله قل أفلا تتقون. 88. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. 89. سيقولون لله قل فأنى تسحرون.